وسلم. شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في سورة الأنعام بعد قوله جل وعلا: وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين لا يؤمنون بالآخرة يؤمنون والذين يؤمنون بالآخرة ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. قال جل وعلا: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. فقوله جل وعلا: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، هذا علاقته بالآية السابقة أو بما سبق واضحة، إذ الآيات السابقة فيها بيان جرم وتكذيب المشركين لإنزال الكتاب من رب العالمين ولإرسال الرسل منه تبارك وتعالى. وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، وما دام هم يقولون ما أنزل الله على بشر من شيء، فهذا الذي يقول أنه جاء بكتاب من عند الله بناء على قولهم أن الله لم ينزل شيئا يكون قد قاله من عنده. فقال جل وعلا: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، لا يوجد أظلم من هذا، أن يفتري على الله جل وعلا الكذب، أن يكذب على الله فيقول قد أنزل الله علي كتابا وقد أوحى الله إلي شرعا وقد كلمني الله جل وعلا إما بواسطة الرسول الملكي أو غير ذلك. ده هذا من أعظم الظلم، هذا من أعظم الظلم. لذا قال جل وعلا: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. القول على الله جل وعلا ليس سهلا، ولهذا جعله من أعظم المحرمات. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، لأنه ما يكون ثمة شرك إلا أو من أشرك فقد قال على الله بغير علم. وقال جل وعلا: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال جل وعلا: قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم لا تخرصون. ولهذا ماذا قال عراق العظيم الروم في جملة الأسئلة التي سألها أبا سفيان؟ قال: هل جربتم عليه الكذب؟ لما جاءوه يريدون أن يحرضوا أن يثيروه ويسيئوا سمعة المسلمين، وهذا قبل إسلام أبي سفيان، ثم أسلم عام الفتح فرضي الله تعالى عنه وأرضاه. فقال عظيم الروم هرقل: هل جربتم عليه الكذب؟ ماذا قال؟ قال: لا. وهذا في مجموعة من الأسئلة ذكرها. فلما أتم الأسئلة وأجابه عاد إلى الأسئلة وصار يبين لماذا سأل كل سؤال. سألت كذا لأجل كذا، سألت وقلت لك هل جربتم عليه الكذب؟ فقلت لا. فقلت رجل ما كان ليترك الكذب على الناس فيكذب على الله، هذا لا يكذب عليكم، يعني الكذب عليكم أهون عند كل عاقل من أن يكذب على الله. فهذا الكذب عليكم أنتم ما عليكم وعنكم وفيكم تركه، فكيف يجرؤ ويكذب على الناس؟ فقال جل وعلا ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. فهذا قد يقال وجه مناسبة في ماذا؟ للآيات السابقة. وأيضا معناه هذا الذي يزعم أنه قد أنزل عليه من عند الله جل وعلا، كأنه فيه إشارة إلى المتنبئين، كأن فيه إشارة إلى المتنبئين، لأن مسيلمة الكذاب من قبيلة بني حنيفة هذا تنبأ. لكن أتى النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عام الفتوح عام الفتح أو نحوه، وكان كما ذكر أهل العلم يرجو أن يجعل له النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، فأتى بقبيلته وأسلموا ولم يظفر بشيء. فلما رجع تنبأ وقال يأتيني مثل ما يأتي محمدا عليه الصلاة والسلام، فتنبأ. وكذلك العنسي الأسود العنسي هذا أيضا تنبأ ادعى النبوة في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم عام 9. وأيضا سجاح المرأة سجاح كذلك. لكن يشكل هذا مع كون هذه صورة مكية، يعني نزلت قبل الهجرة، ومع ذلك فيقال أنه ليس هؤلاء سبب نزول الآية، لكن مع ذلك ففي إشارة إلى يعني إلى تكذيب هؤلاء وبيان الظلم العظيم، بيان الظلم العظيم الذي يقع فيه من يكذب فيدعي أنه يوحى إليه من عند الله جل وعلا. فلا أحد أظلم ممن كذب على الله تبارك وتعالى بادعاء الإيحاء، ولا أحد أظلم ممن يفتري على الله الكذب. الافتراء الاختلاق، وافتراء الكذب على الله جل وعلا ادعاء شيء أشياء غير ثابتة غير مشروعة، كدعوى المشركين، كدعوى المشركين في تحريم أشياء دون أشياء، ودعوى اليهود أيضا، وقال ودعوى المشركين أيضا، وقالوا هذه أنعام وحرص حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، وأنعام حلمت ذكورها، وأنعام لا يذكرون اسم الله عليه افتراء عليه، سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. فافتروا أشياء ما أنزل الله بها من سلطان. قال جل وعلا أيضا ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب يكذبون. قال هذه وصيلة تصل بطنا ببطن، وهذه بحيرة، وهذه سائبة تسيب. لهذا قال أهل العلم يكره هذا اللفظ، يقال قد سيبت هذا الشيء، أو كما هو مشتهر في لهجتنا الدارجة علينا يقال سابت كذا، سابت الخضرة الفلانية أو الفاكهة الفلانية. فلفظ السائبة لفظ كان يستعمله للشرك، فإذا كانت الناقة على وصف معين قال هي سائبة تسيب لا يوصل إليها بشيء، فيحرمون ما أحل الله. ولا حام ممن يقول يحمى ظهره فلا يركب، لأنه أتى بخمس أو ولد خمسا من الفحول على ترتيب واحد أو عشر أو نحو ذلك كما جاء في تفسير هذه التي ذكرها أهل الشرك، لكن لم يحرمها الله جل وعلا. لكن الذين كفروا يفترون على الله كذبا، فهذا من أظلم الناس، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. وأظلم من ذلك المشرك، والذين وصفوا الله جل وعلا بالنقص وغير ذلك، وقالوا اتخذ الله ولدا، سبحانه هو الغني، إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون. وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وقالت اليهود يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. وقال الرجل ذاك إن رب محمد قد افتقر يطلب القرض منهم، لما نزل قوله جل وعلا إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لكم. فهذا من أعظم الكذب على الله جل وعلا، الإشراك به وجعل الولد له والادعاء له النقص ونحو ذلك. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، كذبا نكرة في سياق في ومن أظلم، ومن أظلم يعني لا أحد أظلم، معنى النفي ها هنا، فكذبا يجمع كل شيء، فهي نكرة في سياق العموم، يعني يدخل فيه كل كذب، يدخل فيه كل كذب. ولهذا يحذر المسلم من أن يفتري على الله جل وعلا الكذب، وأن يقول ما لا علم له به، وأن يكف ما ليس له به علم، وأن يكذب على الله فيشهد الله تبارك وتعالى على ما ليس بصحيح، فيكذب في المعاملة بينه وبين آخر ويقول الله شهيد على ذلك، الله شهيد على ذلك، والله كفيل بذلك، فيكذب، هذا على خطر. ومن أظلم ممن افترى الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، يدعي أنه رسول وأنه يأتيه الوحي وأنه ينزل عليه، قالوا كما ادعى عبد الله ابن أبي الصرح، كما ادعى ذلك عبد الله ابن أبي الصرح، قيل أنه ادعى أنه ينزل إليه، وإن كان قد أسلم وحسن إسلامه، وبعضهم ذكر أنه ماذا وقعت له فتنة، ذلك أنه كان يكتب الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم. فجاء بعض الآثار، وإن كان في إسناده من يتهم وهو الكلبي، فذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم دعاه فقرأ عليه آيات أو شيء من آيات سورة المؤمنون، ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلنا نسله في سلالة مهين، ثم جعلنا نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر. قرأ عليه فتحير من هذا الكلام العظيم الذي هو كلام رب العالمين، فقال ابن أبي الصرح لما سمع هذا ثم خلقناه خلقا آخر، قال فتبارك الله رب العالمين. هو ابن أبي الصرح يعني أخذ الكلام بماذا؟ بذهنه وبفكره، قال فتبارك الله رب العالمين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتبها كذلك أنزلت علي، فتبارك الله أحسن الخالقين، كذلك اكتب، فكتبها فافتتن. قال إذا كان هذا الذي أنزل فقد أنزل علي، وإن كان يكذب فوضح الأمر. قيل هذا، قيل فارتد وصار يقول ما يكتب محمدا إلا ما أكتب، إلا ما أكتب له أو أملي عليه، وهذا غير صحيح، وهذا غير صحيح. لكن عام الفتح لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا عليه الصلاة والسلام، وكان ابن أبي الصرح أخا لعثمان بن عفان من الرضاع، لأن أم ابن أبي الصفح أرضعت عثمان رضي الله تعالى عن الجميع. فالتجأ إلى عثمان وطلب الاستئمان، فاختفى عند عثمان وانتظر عثمان رضي الله عنه حتى استتب الأمر وهدأ الحال، وجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مختفي من خلفه حتى وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فظهر وقال يا رسول الله بايعه، ومد يده ليبايعه النبي صلى الله عليه وسلم فقبضها النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله بايعه فقبضها، قال يا رسول الله بايعه الثالث، ثم قال فبايعه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما انصرف قال النبي صلى الله عليه وسلم من صحابتي أما كان فيكم رجل يقوم إلى هذا فيضرب عنقه فيقتله؟ قالوا يا رسول الله لا نعلم ما في نفسك لو أنك أومأت. فقال صلى الله عليه وسلم ما كان لنبي أن تكون له خائنة العير. فلكن حسن إسلامه بعد ذلك، حسن إسلامه بعد ذلك، وهو الذي فتح هذا الأرض وأوصل لنا الإسلام، ابن أبي الصرح من أوائل من انتقل من هناك إلى أرض إفريقية ففتحها وأوصل إليها الإسلام. ويقولون أنه مات أين؟ أنه مات بأرض إفريقية بعد أن أرسله عمرو بن العاص من مصر إلى أرض إفريقية لفتحها. والفتوح بأرض إفريقية كان بدؤها سنة 21 هجرية، ثم توالت عليها سنة 23 هجرية، ولم تزل تتوالى عليها إلى غاية نهاية الأربعين. فاستتب الأمر هنا، وكان من أوائل من قدم ابن أبي الصرح. وصوب بعضهم أن وفاته كانت بأسقلان ودفن بها، أي بأرض فلسطين، وذلك أنه لما وقعت الفتنة فر رضي الله عنه وأرضاه واجتنب الفتنة، فمات بأرض أسقلان سنة 36 أو 37 من الهجرة. فالفعل الذي وقع منه كان أيضا بعد في الفطرة المدنية وليس ها هنا. الحاصل أن المراد أو قال أوحي إلي ولم أوحى إليه شيء، هذا فيه بيان الظلم العظيم الذي يكون قد ارتكبه هذا الذي ادعى النبوة أو ادعى أنه يوحى إليه أو ينزل عليه أو شيء من هذا. وإن كان هؤلاء الذين ذكروا وقع الأمر منهم بعد في الفطرة المدنية، وهذه السورة إنما نزلت في الفطرة المكية، فيكون المقصود المعنى العام، حتى ولو من جاء بعد فدع هذا فالأمر فيه إشارة إليه. ومن قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله، أي سيعارض ما جاء من عند الله تبارك وتعالى من الوحي مما يفتريه من القول والكذب، كالنضر بن الحارث أو غيره ممن يدعي أنه ينزل عليه. فقال لهم ماذا قال؟ والعاجنات عجنا والخابزات خبزا وكذا، ويعلمون أنه يكذب. والآخر أيضا مسيلم هذا أيضا، يا وبر يا وبر ما أنت إلا رجلين وكذا وأذنين وكذا. فقال له الآخر والله تعلم أنك أعلم أنك كاذب أو أنك كذاب. فأرادوا أن يعارضوا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم الله تبارك وتعالى، ولهذا تحداهم جل وعلا فأتوا بسورة من مثله. أم يقولون افتراه؟ قل فأتوا بعشر سورة من افتراءات مثله إن كنتم صادقين. فلا يستطيع أن يأتوا بسورة ولا بعشر، بل ها أن يأتوا بمثله. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، أي معينا. ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله، هذا من أعظم الظلم. وقد قال جل وعلا آيات أخرى، وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين، وهم في الحقيقة لا يستطيعون أبدا يأتوا بمثله. ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت، الغمرة هي الانغماس في الماء حتى ينقطع عنه التنفس، هذا أصلها. والمراد هنا شدة الموت، ولو ترى إذ الظالمون في غمرات سكراته وكرباته وشدة الموت. والملائكة باسطوا أيديهم، المراد هل باسطوا أيديهم لإخراج الأرواح أو البسط كما قال جل وعلا في الآية بمعنى الضرب، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. وكذلك قوله عز وجل يبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء، فيكون معنى الضرب هذا وهذا. نعم. وجمع الله عز وجل بين الأمرين في قوله تبارك وتعالى ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق، يتوفونهم بإخراج الأرواح ويتولى ذلك ملك الموت ثم يعينه أعوانه، وهم يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. والكافر روحه تخرج وهي ماذا؟ في شدة، كأن سفود كثيرة الفروع يخرج من صوف مبللة، فلا يستطيع أن يخرجه إلا ويتعلق بفروع السفود هذا شيء وأشياء من الصوف، كذلك تخرج روح الكافر عياذا بالله تعالى. وأما روح المؤمن فتخرج كما تسيل قطرة الماء من فم السقاء بكل سهولة. صلى الله جل وعلا أن يكتب لنا ولكم الإيمان. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أي بالعذاب أخرجوا أنفسكم. وذلك للكافر ليحتضر، فإن الملائكة تبشره بالعذاب والنكال والأغلال والسلاسل والجحيم عياذا بالله تبارك وتعالى. ولهذا فلا يريد الموت ولا يريد ذلك، لأنه يرى فيعلم ويعلم أنه مقبل على شيء عظيم. خلاف المؤمن فإنه تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. لعلنا نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.